بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة، وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن حويل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث له سبب، وهو أن مالك بن حويل رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه شبابا نحو من 20، قال: فأقمنا عند النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 20 ليلة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فقال لنا: ارجعوا إلى أهلكم فعلموهم وأدبوهم. وكان من جملة ما قال: وصلوا كما رأيتموني أصلي. فالخطاب بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي لمالك بن حويرث ومن معه، لكن الخطاب لواحد من الأمة خطاب للأمة جميعا. وقوله كما رأيتموني أصلي يعني كرؤيتكم لصلاتي أو كالصلاة التي رأيتموني أصليها. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعلم أمته بالقول وبالفعل وبهما معا. أما تعليمه بالقول فكقوله عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وتعليمه بالفعل كهذا الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا في الحج قال: خذوا عني مناسككم. وتعليمه بالقول وبالفعل أنه عليه الصلاة والسلام صلى ذات مرة على المنبر، فلما فرغ من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع التمشي في الصلاة على وفق ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن نصلي كما صلى. ومن فوائد أيضا جواز فعل العبادة لقصد التعليم، وأن الإنسان إذا فعل العبادة لقصد التعليم فإنه يثاب على ذلك، ولا يؤثر هذا على صحة العبادة. فمن فعل العبادة قاصدا للتعليم حصل له أجران: الأول أجر التعليم، والثاني أجر العبادة. أما الحديث الثاني، حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وذلك عندما عاده الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي. وقوله صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الأصل وجوب القيام. فإذا لم يقدر على وجوب القيام فإنه يصلي قاعدا، فإذا لم يكن في وسعه ولم يكن في استطاعته أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا. والضابط فيما يجوز فيه الجلوس أو إما عدم الاستطاعة والقدرة نهائيا، وإما الاستطاعة مع التكلف والمشقة بحيث يذهب خشوعه. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم نهائيا يصلي قاعدا، والذي يستطيع أن يقوم لكن مع التكلف والمشقة أيضا بحيث يذهب الخشوع يجوز له أن يصلي قاعدا. قال: فإن لم تستطع يعني فإن لم تستطع القعود فعلى جنب يعني فصلي على جنب. ويقال أيضا فيه كما سبق: فإن لم تستطع نهائيا القعود، أو تستطيع القعود ولكن مع المشقة التي تذهب الخشوع فإنه يصلي على جنب. قال العلماء: والأيمن أفضل. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب القيام في الصلاة وأنه ركن من أركانها لا تصح الصلاة إلا به، ويصدر القيام في مواضع أربع: الموضع الأول عند العجز، فإذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا بعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولخصوص هذا الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. المسألة الثانية مما يسقط فيها القيام في صلاة النافلة، فيجوز للإنسان أن يصلي النافلة قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لكن له إذا لم يكن قادرا إذا لم يكن عاجزا له مثل أجر له نصف أجر القائم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. الموضوع الثالث أو المسألة الثالثة مما يسقط به القيام في حال الخوف، كما لو كان الإنسان بينه وبين عدوه أو بينه وبين سبع جدار قصير يخشى أنه لو قام لرآه العدو أو رآه السبع، فحينئذ يجوز له أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام. المسألة الرابعة مما يسقط به القيام: إذا صلى الإمام قاعدا فإن المأموم يجب عليه أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن من لم يستطع الصلاة قائما فإنه يصلي قاعدا، والأفضل أن يكون حال وعوده متربعا يتربع، وذلك لأجل أن تتميز جلسات الصلاة، ولأن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. هذا هو الأفضل، وإن جلس على غير هذه الصفة كما لو جلس مفترشا أو متوركا فلا حرج، لكن الأفضل لمن لا يستطيع القيام أن يكون حال جلوسه متربعا. فإن لم يستطع القعود يعني كان عليه مشقة أو لا يستطيع نهائيا فإنه يصلي على جنبه، والأيمن أفضل، وحينئذ يومئ بالركوع والسجود فيجعل سجوده أخفض من ركوع، كما يأتي إن شاء الله تعالى في بيان صفة الصلاة المريض في الحديث الذي بعده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.